بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة منابر من هذا القويم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات البهية على الرسائل العقدية، تعليقات على الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وكشف الشبهات، تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عند قول المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن نعبد الله، في بعض النسخ أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده مخلصين له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. اعلم أرشدك الله، قوله اعلم أرشدك الله لطاعته كلمة اعلم للتنبيه، ثم دعا لك بالرشد أن يرشدك الله لطاعته ويوفقك لها. والرشد هو الاستقامة على الحق، والرشد هو من له، هو الراشد من له عقل سليم يرشده إلى ما ينفع، إلى ما ينفع، إلى ما ينفعه ويمنعه عما يضره. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الفجور إلى البر، وعن البدعة إلى السنة. ويقول جل من قائل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلوات الله وسلامه على نبييه وخليليه إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. لقد سلك سبيل الحق والرشد، وهو إفراد الله بالعبادة، ودعوى إلى ذلك أمتيهما، وقد أمرنا باتباعهما في ذلك، لأن ذلك هو الأمر الذي خلقت الجن والإنس من أجله. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، لم يخلقهما للهو ولا للعب. ولكن كثيرا من الجن والإنس عملوا بغير ما أمروا به، فسلكوا غير طريق الحق الذي رسم لهم، واستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعقوبته، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. أما من اتبع ملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم فوحد الله بعبادته، فإنه لو أذنب ولو قارف المعاصي الكبار فإنه يرجو من الله الخلاص إلى الجنة. وقد دلت النصوص على أن أقواما من الموحدين يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيوضعون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قلت يشير رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. امتحشوا أي احترقوا، حمما أي فحما. الحبة أي بذور البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. حميل السيل أي غثاؤه، وهو ما جاء به من طين وغيره، فإذا كان فيه حبة واستقرت على شط الوادي تنبت بسرعة. قلت هذا الحديث السابق، وهو حديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قلت: هذا يدل على لطف الله بعباده الموحدين ورحمته بهم، حيث أخرجهم من النار بعد أن محصهم فيها بسبب ذنوب اقترفوها، وهذا من عدل الله وكمال إحسانه، حيث لا يظلم عنده أحد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وصدق الله تعالى إذ يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ولا تكون أي العبادة إلا بالنفي والإثبات، أي نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله وحده دون سواه. وقوله العبادة، العبادة أولا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة نوعان: عبادة كونية، وهو الخضوع لأمر الله الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق، لا يخرج عنها أحد، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا أو كان ناطقا أو كان صامتا، لقول الله تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه لا يحمد عليها الإنسان، أي هذه العبادة، العبادة الكونية، لا يحمد عليه الإنسان، لأنها بغير فعله، لكن يثاب عند الشكر على النعماء والصبر عند المصائب واللأواء أو البلاء. ثانيا، عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي، والأول هو الخضوع لأمر الله الكوني. فعبادة العبادة الشرعية هي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله واتبعوا رسول الله عز وجل، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الآيات. فالمؤمن هم المؤمنون الذين اتبعوا شرع الله عز وجل ففعلوا الأوامر وتركوا النواهي، لأنهم قائمون بالعبادة الشرعية التي كلفهم الله عز وجل بها على أتم الوجوه. والشرك وصرف العبادة لغير الله أو دعوة غيره معه، كما فسر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشرك هو أعظم الذنوب لأحاديث كثيرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي ما هي أعظم الذنوب بعد الشرك؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، في رواية خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. والحديث متفق عليه. وزاد: فأنزل الله تصديقه، أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، وأنزل الله تصديقه في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والحديث رواه مسلم. أي هذه الزيادة. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله معلقا على هذه العبارة: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعاة غيره معه. قال: فالشرك الأكبر محبط للعمل، موجب للخلود كما قال تعالى، محبط للعمل كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وموجب للخلود في النار كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى في ذم الشرك وأنه سبب لعدم مغفرة الذم قوله تعالى: قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل من قائل مما يدل على خطورة الشرك، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخرقوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمشرك ليس له أمن في الدنيا ولا أمن في الآخرة، وليس له هداية في الدنيا وليس له هداية في الآخرة. وقد قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: وقد اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: فقالوا: يا رسول الله. وقد اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تذهبون إليه، وإنما المراد بالظلم الشرك. ألا تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في رواية: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى يعبدون يوحدون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، كذلك العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالشرك نجاسة والعياذ بالله، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فالشرك نجاسة للقلوب، ينجسها ويحبط العبادة جميعا، سواء جاءت من القلب أو من اللسان أو من الجوارح. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن هنا نعلم أن المشرك مهما تقرب إلى الله من عبادة فهي باطلة وحابطة، لا يقبل الله منها شيئا ما دامت ممزوجة بالشرك. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل أي على أن الشرك أعظم الذنوب، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل على أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآية اشتملت على أعظم أمر وعلى أعظم نهي، فأعظم الأمر هو التوحيد، وأعظم النهي هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص لله تعالى في عبادته، وأن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فعلى المسلم أن يتحرى الإخلاص في عبادته القولية والفعلية، سواء كانت العبادة ظاهرة أو باطنة، يجب على المسلم أن تكون أعماله خالصة لله تعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأن يحذر على نفسه من الشرك بالله تعالى، سواء كان أكبر محبطا للعمل أو كان أصغر محبطا للعمل. فعلى المسلم أن يحذر جميع أنواع الشرك، سواء كان أكبر أو كان أصغر أو كان خفي، لأن الشرك خطير ورتب الله تعالى عليه عقوبات عظيمة جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما على المسلم أن يحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر على نفسه من البدع والأهواء التي تكون سببا في عدم قبول العبادة. والعبادة أيها الإخوة لا تسمع عند الله عز وجل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله عكسها الشرك بالله، والمتابعة عكسها الابتداع في دين الله تعالى. فالله عز وجل رضي لنا الدين، رضي لنا الإسلام دينا، وعلى المسلم أن يرضى بما رضي الله تعالى به من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح يعني يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. وقد قال الله تعالى: وإن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا سيما يا أيها الإخوة علينا أن نعتني بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشبهات وكثرت فيها الشهوات التي تضل الإنسان عن دين الله تعالى. إلا من وفقه الله تعالى وعصمه وثبته على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. نسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يجمعنا دائما وإياكم على خير وسنة، وأن يميتنا وإياكم على خير، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يذل أعداؤه في كل زمان ومكان، وأن يكتب التوفيق والتسديد لولاة أمر المسلمين، وأن يعينهم في التحالف الإسلامي للقضاء على الإرهاب وعلى كل عدو لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو للإسلام والمسلمين. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبهم وأن ينصر أهل السنة في اليمن وفي سوريا وفي كل مكان، وأن يكتب لهم التوفيق والتسديد. نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.